السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قلبنا على الأكلة المونتري تريت. تمام. ناحية مهمة مهمة. إيه السؤال اللي ممكن يجي فيه؟ بس السؤال ده برضه ملي ملي ماجستير. يجي لينا احنا غلابه اندر جرادويت، انا خايف بس من حاجه جديده. ايه هي؟ ان بقى السؤال ب 30 ماركس. دي ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش ان يبقى فيها اسئله ب 30 نمره، انا خايف من كل الاسئله. هتقول الاسئله الخبيثه؟ هقولها. ماشي؟ وبعد كده ناخد بريك. ايه الاسئله الخبيثه؟ اول سؤال خبيث عندي ماتيرنال مورتاليتي ريت. هنبتدي بايه؟ بتعريف الماتيرنال مورتاليتي ريت. اقرا كده. هي أي وفاة ناتجة عن الحمل أو الولادة أو البربريوم، سواء الوفاة كانت بسبب مرض أو بسبب كومبليكيشن أو بسبب مانجمنت، لكن بعيدة عن الأسباب اللي اسمها الأكسيدنتال والإنسيدنتال. لا معلش يا دكتور، بالراحة كده علينا. تمام. الماتيرنال مورتاليتي ريت هي اي وفاه بتحصل بشكل مباشر دايركتلي ديو تو بريجننسي ليدر بربريم. يعني انا معاك لغايه البربريم، بربريم سيبسس تعتبر معايا لو ماتت منها، دي بي تي سجن بالصفاره مش تعتبر معايا، او عن الكومبليكيشن او عن التريتمنت. يعني لو ماتت بسبب ثيرابي، ماتت بسبب هيبرين وعمل لي بليدنج بزياده، تبقى برضه داخله معايا. بس من غير الاسباب يعني ايه الاكسيدنتال؟ لو جيت دخلت على النت وشفت اشهر سبب عندي في امريكا للوفاه هو حوادث العربيات. اشهر سبب لوفاه الحوامل هو وفاه العربيات، دي مش معايا، انا مين انا؟ وبعدين انسيدنتال صدفه برضه. يعني ايه صدفه؟ يعني بقول لك بتفتح باب الاسانسير وجاي تخش ما لقيتش الاسانسير، وقعت من بير الاسانسير ماتت نصين، انا مين انا بقى؟ ماشي؟ انا عايز حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالحمل نفسه. بتتحسب ازاي يا دكتور؟ بتتحسب في ال 100,000. خد بالك ان البريناتال مورتاليتي ريت بتاعت البيبيهات اللي لو بيشارك فيها حالا بتتحسب في ال 1000. انما بتاعت الامهات، لان مش مفترض ان الامهات تموت، ها؟ بتحصل في الكام؟ بتتحسب في الكام؟ في ال 100,000. ولكن ده كان الارقام يوم ما الكتاب ده اتكتب، الرقم اللي كان في مصر مكتوب كام؟ 140 140. انما دلوقتي الارقام بتاعت وزاره الصحه اخر حاجه 2006 75. وطبعا قلت لكم قبل كده ان الكلام ده كله ايه؟ نصب. يعني 140 دول انا لوحدي كفيل ان اقوم بيهم في سنه واحده، ماشي؟ مش مشاكل يعني. طيب الحاجه الثانيه، عامل لك كده جدول وكاتب لك الاسباب المشهوره للوفاه عندي، تمام؟ اسباب دي برضو المعتاده لغايه اما مصر نزلت طبعا. وبرضو ما تسرحش قوي ان تلاقي مكتوب في اليو كي واليو اس اي مكتوب 7 ولا 8. الناس اقل بلد في العالم فنلندا، السويد، الاسكندنافيه، دي اقل بلد في العالم. هتلاقي بقى 5 6 في 100,000، هم اساسا 100,000. تمام؟ ماشي. طيب الاسباب اللي مكتوب عندكم دي اسباب قديمه، امال ايه يا دكتور الاسباب الجديده؟ الاسباب اللي كتبوها يعني وزاره الصحه يعني لل 2006 اخر تقرير، خد عندك. السبب عندي رقم 1 هو postpartum hemorrhage. السبب عندي رقم 2 هو preeclampsia. دي بنسميها وفاة بشكل مباشر، مباشر دايركت. طيب وفي حاجات تانية يا دكتور بشكل دايركت؟ زي مثلا من antepartum hemorrhage، زي مثلا من sepsis. بس سيبسس دي اكتب جنبيها ايه؟ زمان. بيرفنال سيبسس دي ما بقناش نشوفها دلوقتي خالص. طيب في غير الدايركت، اكيد طبعا دايركت في مين؟ اندايركت. طب ايه السبب رقم 3؟ الهارت ديزيز. طب وايه السبب رقم 4؟ انيميا وذ بريجنسي. انيميا تموت بشكل غير مباشر، هارت ديزيز تموت بشكل غير مباشر. امين اللي موته بشكل مباشر؟ بوست بارتم هيموريج وايه؟ بريكلامبر توكسيمي. يعني هم وزاره الصحه قسموها ايه؟ دايركت واندايركت واذرز. اكتب ورايا بقى اذرز. ايه يا دكتور اذرز دي؟ زي الدي بي تي والبلمونري امبوليزم، زي مشاكل الأنستيزيا. تمام؟ ماشي؟ يبقى هنقسم اولا هنقول له في اخر السنه ان الماتيريال مورتاليتي ريت احدث تقارير في مصر بتقول ان هي 75 في 100 الف مش 140، وده دليل نجاح للبرنامج الانتخابي. تمام؟ والاسباب عندي ما تودنيش في داهيه بشكل دايركت، وقليلين قوي على فكره، لا ما عادش عندنا بريكلامسيا ولا بوست بارتم، الحاجات دي راحت تقريبا. تمام؟ سبب رقم واحد بوست بارتم هيمرج، سبب رقم اثنين بريكلامسيا، سبب رقم ثلاثه بشكل غير مباشر كارديال ديزيز، السبب رقم اربعه بشكل غير مباشر من الانيميا. واكتب لي تحت الدايركت انتي بارتم هيمرج وسبسس، واكتب تحت السبسس ايه زمان، واكتب الاذرز دي في تي وبالمونري امبوليس ومين والاناثيتك كومبليكيشن. دكتور السؤال ده سؤال صعب جدا. عارف ايه هو السؤال؟ ايه السؤال اللي جه هنا الخبيث قوي؟ هاو تو ايه؟ تو ديكريز ماتيريال مورتاليتي ريت ان ايجيبت. بس ايه البس في الخير؟ لان انا علشان اقلل عدد وفيات الامهات مش بتكلم على اكتف مانجمنت، ده الموضوع كله از ايه؟ بروفلاكسس. تيك كير من الست وهي حامل، تيك كير من الست وهي بتولد، تيك كير من الست بعد الولاده. يعني ايه يا دكتور تيك كير من الست وهي حامل؟ يعني السؤال ده مكتوب، ما هو مش مكتوب في المذكره معاكم، لكن هينزل لك مكتوب في كيسز في شويه اسئله خبيثه اكتشفت انها خبيثه اخبث من اللي مكتوب عندكم في كيسز يوم الاثنين المشهور ده نشوف. تمام؟ فهتلاقيني كاتب لك ايه؟ ان نمره واحد في الحمل جود انتي نيتال كير. وايه اللي انت كاتبه في الانتي نيتال كير؟ كلمه واحد. ابقى خد منها هيستر كويس، ابقى اعمل لها اكزامينشن كويس، ابقى اعمل لها انفستيجيشن كويس، كلمه كلمه كلمه، بس انا كاتب لك ايه الحاجات دي؟ مش تعرف ايه هم؟ طيب وفي الحمل كاتب لك ايه؟ ايرلي ديتكشن اند سكريننج اوف ذا ديفرنت ديزيز. وهتلاقيني كاتب لك ايه بالتفصيل؟ كاتب لك العيانه البري اكلامسيا هي اللي بتبقى اوبيز وبرايم جراندا واكستريمز اوف ايج وحامل في توين او بولي هيدرامنوس او عندها حضانه دايابيتك او كرونيك نفرايتس، فاهمني؟ ودي يا ريت نعمل لها حضرتك دوبلر على الاسبوع ال 20 ل 24 ونشوف حاجه اسمها لوس اوف، وساعتها لو لقينا الكلام ده نديها بروفلاكتيك اسبوسيد من اول يوم في الحمل. وبعدين اقول العيانين الدايابيتكس يا ريت نعمل سكرين عندنا لكل العيانين في الاسبوع 24 28 الا لو كانت حضرتك اولد ايج مالتي باريتي في الولاده السابقه بيبي شولدر ديستوشيا بيبي ماكروسوميك جالها قبل كده بولي هيدرامنس جالها قبل كده ارينكيفلي دي اسمها هاي ريسك، يا ريت نعمله اون بوكينج. ويا ريت عندنا لما نعمل انفستيجيشن نعمل 1 اور الاول وبعد ال 1 اور نكونفيرم بار 3 اور جلوكوز تولرنس تيست وبعدين نعمل هيموجلوبين اي ونسالش نشوف السكر اللي كان عندها بقى قد ايه. طيب وبعد كده بالنسبه للهارت ديزيز يا ريت ما دونت ميس ان انا اكزامن الهارت ديزيز، لان احنا بنتكسف عندنا زي ما ابن اللذين اللي اسمه مينا ده قال نتكسف ان احنا نحط السماعه في المنطقه دي حقيقه وحياه ربنا. تمام؟ دونت ميس الهارت ديزيز، واقول له ساعتها ان في مالتيبل ايه اند ايه وتش ايه ميمكس، كنت بقول ميمكس ولا كنت بقول سيميلر؟ مالتيبل هازاردس مالتيبل سيمبتومز اند ساينز ان بريجنسي وتش ميمكس هارت ديزيز. يعني العادي ان الحامل يجي لها ديزنيا، يجي لها بالبيتيشن، يجي لها مالر فلاش، وانت تفتكر دي ماتر سو، الحتت دي انا حاططها هنا، حاططها هنا، انت مش هتعرف، انا كاتب لك كلام مرسل، لكن الحتت دي انا حاططها بقى هنا. وتعالى وقت الولاده يقول لك راعيني في الولاده في الفيرست دي، انت ما انتش عارف ايه في الفيرست دي، ملخصك بقى، حكيم عليها حاجتين والامتياز عليها حاجتين والعامل عليها حاجتين، سكند ستيج وازاي تولد كويس، والثيرد ستيج ازاي تولد البلاسينتا كويس، ويعني ايه ما تعملش كونزرفيشن تعمل اكتف، ويعني ايه براند الاب، ويعني ايه بعد الولاده تفحص البلاسينتا كلها، وامتى اعمل فاندو برينيل اكزام. هو ده الموضوع؟ هو ده الموضوع. ده تقريبا المنهج كله طبعا. تحب تشوفوه في ثلاث صفحات ولا تلموه انتوا وتوريهوني؟ اتبعته. برينيتال مورتاليتي ريت. ايه يا دكتور برينيتال مورتاليتي؟ متهيألي صفحه 66؟ الأسئلة الخبيثة بتاعت الفيتا صفحة 166 أعتقد، حد كده يشيك؟ صح؟ 166 مكتوبة البرينيتال مورتاليتي ريت تحت عنوان كبير قوي فوق اسمه إيه؟ انتراترام فيتال دس. هي دي ده السؤال اللي جه الماجستير؟ ديسكاس انتراترام فيتال دس أو ديسكاس فيتال ديستريس أو ديسكاس فيتال أسفيكسيا أو ديسكاس فيتال لوس. يبقى اكتب جنبيه فيتال دس أو ديستريس او اسفيكسيا. خد بالك بقى من حاجتين، هما الحاجتين دول او فيتال لوس او فيتال لوس او فيتال ديمايس او فيتال ديمايس. خد بالك بقى من حاجتين، حاجه منهم مكتوبه وحاجه مش كاتبها. ايه اللي مكتوب؟ ان كاتب لك خسران البيبي اثناء الحمل اثناء الولاده ما بعد الولاده. لو قال لي ديسكاس انتر يوتراين فيتال داس يبقى المقصود بيه انتي بارتم او انترا بارتم، اكيد مالكش دعوه بنمره سي بوست بارتم. مش انت شايفها متقسمه كده 1 2 3؟ لو قال لك خليك ناصح. هو يا دكتور في فرق؟ اه في فرق. كون ان هو يموت عندي انتر يوتراين فيتال داس او كون عندي ان هو يموت عندي حضرتك ان هو عندي انترا ميتال عندي حضرتك، ده بيسموه اس بي. حد عارف يعني ايه اس بي؟ ستيل بيرث. والستيل بيرث عندنا نوعين، يا فريش يا ماسريتد. اللي يموت اثناء الحمل بينزل ماسريتد، اللي يموت اثناء الولاده ميت فريش. فتعالى كده تشوف الايكونز اللي مكتوبه تحت في الجدول، هتلاقي اول ايقونه عندك مكتوبه ايه؟ ستيل بيرث داس ريت. يعني ايه ستيل بيرث؟ والله ستيل بيرث يعني الناس اللي ماتوا عندي اثناء الحمل او اثناء الولاده. ما تكتبهاش، هي مشروحه فوقيها، مشروح فيها ستيل بيرث يعني delivery of that fetus اكتر من 20 اسبوع either antenatal او intranatal. تعرفوا antenatal واكتبي macerated، تعرفوا intranatal واكتبي ايه؟ fresh. يبقى ستيل بيرث يساوي delivery of that fetus اكتر من 20 اسبوع، يا اما antenatal يا اما مين؟ intranatal. antenatal اكتب عليه macerated، intranatal اكتب عليه ايه؟ fresh. امال يعني ايه يا دكتور neonatal بس؟ ايه هو تعريف neonatal؟ اول اربع اسابيع. فعشان كده طلع لي ثلاثة معادلات غراب قوي، ركز فيهم. ركز كده في أول معادلة، أول معادلة اسمها إيه؟ ستيل بيرث. إيه هو الستيل بيرث دول؟ اللي يماتوا أثناء الحمل، يماتوا أثناء الإيه؟ الولادة. هناك في الأم كان في 100,000، لكن هنا في الكام؟ في 1000. طب شوف اللي بعدين، نيونيتال بيرث داث ريت. يعني إيه نيونيتال بيرث داث ريت؟ اللي ماتوا فين؟ في أول أربع أسابيع. طب أقول لك على حاجة، حد يقدر يلم لي الكلام ده المعادله الاولى والثانيه في معادله كامله؟ برينيتال مورتاليتي ريت. طب حد بقى اخيرا عرفت يعني ايه برينيتال مورتاليتي ريت؟ اللي ماتوا اثناء الحمل واللي ماتوا اثناء الولاده واللي ماتوا في اول اربع اسابيع بعد الولاده. يبقى مين الكلمه الاشمل؟ برينيتال مورتاليتي ريت. تشمل المعادله الاولى والثانيه. تشمل الستيل بيرث، اللي ماتوا اثناء الحمل واللي ماتوا اثناء الولاده. وتشمل النيونيت، تشمل اللي مات عندي في اول اربع اسابيع. طيب يبقى دي اول تنبيه عندي، اما يجي يقول لك ديسكاس ديستريس شوفوا هو بيقول لك ايه. لو فيتال ديستريس يبقى بيتكلم على الفيتس، حمل وولاده، اياك تجيب له سيره بعد الولاده. لو جاب لك بريريتال مورتاليتي ريت يبقى تاخد الثلاثه. لو قال لك ديسكاس فيتال لوس يبقى اثناء الحمل اثناء الولاده. فدي اول حاجه بنبدأ عليها، حمل ولاده ما بعد الولاده. تاني حاجه بنبدأ عليها ومش مكتوبه، ايه هي الحاجه الثانيه؟ ان الفيتال لوس او الانترترافي ده كل الكلام ده ممكن اقسمه لتو ايتمز، وانس او ريكرنت. ريكرنت اللي هو مين؟ هابيتوال ابورشن. ده السؤال اللي جاله امبارح، فيتال لوس ده انا كنت بكتب السؤال ده خالص. ليه؟ المفروض فيتال لوس ده كان يتقسم بالمنظر ده. فيتال لوس والله ممكن يموت اثناء الحمل انتراترام فيتال داس، والله ممكن يموت اثناء الولاده اسمه فراش اس بي انترانيتال، والله ممكن حضرتك الليله دي تتكرر اسمه هابيتوال او ريكرنت فيتال لوس. مهم طبعا، مهم. فيتال لوس خسرت البيبي، او انت بتخسر البيبي عشان الام عندها سندروم مشهور اسمه، او بتخسر عند البيبي علشان الام عندها سيرفكس بايز اسمه، او بتخسر عند البيبي على كل مره علشان الام الكوربس لوتيم، في حاجه اسمها كوربس لوتيم. دول الثلاث اسباب المشهوره بتوع ريكارنت فيتال لوس، كوربس لوتيم انسفيشنسي والباتيلس انترنال اوس والانتيبي سوليبيد سندروم. حتى اللي وصل للمرحله دي نسى يشهر يكتب اشهر حاجه الار اتش، يبقى خد منها اربع اسهم الهابيتوال عشان ما ننساش. باتيلس انترنال اوس، والحاجه الثانيه عندي كوربس لوتيم انسفيشنسي، والحاجه الثالثه عندي قلنا ايه؟ انتي فيسوليبيد سندروم، والحاجه الرابعه عندي هي مين؟ الار اتش. ماشي. طيب وهي السؤال كله عباره عن ايه؟ كله عباره عن تقسيمه. لا هو بيقول لك ايه؟ ديسكاس ديسكاس في تلوست وسكت. طب انا اقول له تعالى نقرب، يلا تعالى نقرب معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، ليه البيبي يموت اثناء الحمل؟ والله البيبي يموت اثناء الحمل لانه مش واصل له من الام دم كويس، اصل الام بخيله او المطبخ وحش، او هو المشكله مش في الام او المطبخ، انما العيل اهبل بنفس اسباب الهايجر. بس خلاص. طيب خش لي عندي على الحاجه اللي مكتوب بعد كده، ازاي اشخص ان البيبي ميت؟ وهتلاقي هنا حاجات رخمه لو انا عمال كاتب لك از از از، هتلاقي انت مش فاهم از ميست ابورش. طب هو ايه اللي كان مكتوب في الميست ابورش؟ مكتوب ان اكتب، خد بقى السهمين، لوس اوف فيتال كيكس وابيرنس اوف ايه يا علا لو انت شاطره؟ ابيرنس بريست ميلك. برافو عليك. لوس اوف فيتال كيكس السهم الاول، السهم الثاني ابيرنس اوف بريست ميلك، السهم الثالث فيلير اوف فردر انلارجمنت اوف الابدومن او ارست اوف فردر انلارجمنت. دكتور بطني ما بتكبرش. يعني بدل ما نرجع بقى للكلام ده، انا عايزك يا خالد يا نحاس تكتب جنب از اي جي ار، ام بخيله، مطبخ وحش، عيل اهبل، وربنا هيبارك لك وتفتكر. وجنب ميز ذا ابورشن ثلاث اسهم، لوس اوف فيتال كيكس، ابيرنس اوف بريست ميلك، والحاجه الثالثه ارست اوف فردر جروث اوف ابدومن. ماشي. طيب وخش على بعد كده، بعد ما قلنا عندي الاسباب وازاي اشخص، ازاي اتاكد، انفستيجيشن. طبعا الانفستيجيشن الوحيده هي الترا ساوند، الباقي ده هبل. انا كاتبه بس عشان اسالك على حاجه معينه دايما تسال، البيتا اس جي يقول لك لو البيبي مات البيتا اس جي تحول نيجاتيف لامتى؟ افتكر بقى الابورشن اسبوع لاسبوعين، الوالده اسبوعين لثمانيه، الفيزيكلر مول 8 ل 12. افتكر بقى الحته دي عشان بيسالوها كتير قوي. امتى البيت سي جي البوستر في الحمل بيقلب نيجاتيف؟ حسب اللي مسقطه ابورشن اسبوع لاسبوعين، الوالده العاديه يعني تمام اسبوعين لثمانيه، الفيزيكلر مول 8 ل 12، الابورشن 1 ل 2. حتى انا دايما حافظها في دماغي كده، واحط دايره حوالين 2 دي ودايره حوالين 2 دي، دايره حوالين 8 دي واخده دايره 1 ل 2، 2 ل 8، 8 ل 12. اه صحيح، ما الفيزيكلر مول فعلا الفيكال يوتين سيست بيفسوا في خلال شهرين ثلاثه، عارفين هذا الكلام. طيب اوكي خش على بعديها. اكس راي طبعا بطل هذا الكلام، وهذا السؤال بطل بس بيسالوه، يقول لك البيبي لو مات وبتشخص عندي بالاكس راي بيبقى عامل زي الايه؟ زي البورش. خلينا في حته يا دكتور، في الار اتش بي يعني ايه؟ بول ساين كور على بعضه، او يعني ايه؟ اوفر رايدنج اوف ريبس راكبين على بعضهم. هو ليه بيتكور؟ هما ليه بيركبوا على بعضهم الريبس؟ لوس اوف تون، ما حدش فيه تون. طيب بورس بي او ار، روبرت ساين، وكاتب لك دي اول علامه، حد فاكر طب ايه روبرت ساين؟ ابيرنس اوف جاز شادو ان ذا هارت، اكتبها عشان مش مكتوبه. appearance of gas shadow in the heart بالاكس راي، فاكر الكلام ده صحيح؟ تمام؟ حدش بيعمل الحاجات دي بس الرخمه بيسالوا عليها، تمام؟ من اول علامات طب وبسبب ايه؟ بيتريفاكشن، اسيبتك بيتريفاكشن، التعفن اللي بيحصل عندي في البيبي لما بيموت، اسيبتك بيتريفاكشن بيطلع هذه الجازز بتبان عندي كاكس راي. بي او ار اسيبتك بيتريفاكشن، طلع جاز تبان هنا كاكس راي في الهارت. اس، حد فاكر ايه اس؟ يعني ايه سبولدنج؟ اوفر رايدنج اوف سكال بونز، لوس اوف تون، لوس اوف انتراكرينيال تنشن، كله لوس اوف تون. يعني مش مهم قوي، كبر دماغك. البيبي مات وبقى مات زي الايه؟ زي البورس، بونز اوفر رايدنج روبرت. يا دكتور سبولدنج ما لحقناش نكتبها، سبولدنج اوفر رايدنج اوف سكال بونز، اوفر رايدنج اوف سكال بونز. ماشي. طيب مانجمنت تعمل ايه يا مينا لو شفت عيل ميت؟ نزله. ما هو ده طبيعي، بس في ناس بيقولوا حاجه اسمها اكسبكت. يعني ايه اكسبكتد مانجمنت؟ سيبه وما تدخلش. لو واحده حامل والبيبي جواها ميزد ابورشن هتسقط لوحدها، لو واحده حامل والبيبي جواها مات هتنزله لوحدها. امال زمان البيبيهات اللي كانت بتموت جوه البطن كانوا بيعملوا لهم ايه؟ مجرد اما البيبي عندي يموت يبتدي المشيمه تموت، يبتدي الاستروجين والبروجسترون يقلوا، يبتدي مين يطلع من فوق؟ قال اتش واسف اف اس اتش، فبيبتدي another cycle، يبتدي يحصل menses. ايه ده يعني؟ هو دي الطريقه ان بيحصل destruction للديسيديوال، وان هو كانها بترجع تاني دوره وهو لسه موجود. ايش البروجستيرون راحوا؟ قال لا شقف ساعتش بيبتدوا. بس البروسس دي تاخد لها بتاع شهر. انا بقى كاتب لك في هذا الشهر كل اسبوع تعمل ايه؟ ربنا يبارك لك، لان الفايبرينوجين عندي ممكن يقل بمقدار 50 ملي جرام عندي في الاسبوع، بس خلاص عشان ما تخش في الدي اي سي. انت لو ناوي تسيبه، انا لو منك ادي بروفلاكتيك هيبرين، ويا سيدي ما تسيبوش، امال ايه؟ نزله. وكاتب لك نزله از ايه؟ اندكشن اوف ليبر. يعني ايه اندكشن اوف ليبر؟ اكوردنج تو فيجن سكور اكتر من 8 راكشن اوف ممبرين وبعد ساعه اوكستوسن، اقل من 8 يا تحط بروستاجلاندين يا تعمل قيصريه، يا تحط بروستاجلاندين وتحسنه يا تعمل قيصريه. ده انت ممكن تفتح في الدرس ده للصبح. اهم حته في هذا الدرس اللي محتاج الراجل يشوفها، وانا لامم لك هذا السؤال موجود في مذكريه، هتلاقيني كاتبها لك في صفحتين ونص، كل ده كلام فارغه، هي بروفلاكسس. انا مش عايز العيال تموت. طب ليه ازاي مش عايز العيال تموت؟ الصبحيه. تمام؟ يعني ايه الصبحيه؟ عايز اطمن على الصحه، عايز اطمن على الشكل، مش عايز عيل اهبل الفا سكان الفا سكوب الفا بايوبسي الفا مش عارف ايه، مش عايز صحتهم تبقى وحشه. هيستوري اكزامينيشن فاندوس انفيزيال هاي جرافيدو جرام، شوف العيل بيلعب، وصل له دم سي تي جي وفيزر موبايل. شوف الكلام الفارغ ده، اني لمم لك السؤال ده في ثلاث صفحات، والمين ايتم هو بروفلاكس بس خلاص. طيب والبيبي يا دكتور، وكاتب لك كده نصيحه بعد الولاده، اهم حاجه لو واحده ابنها مات سايكولوجيكال سبورت. وهتسالك حاجه واحده بس، لو انت نصحت تقول ايه هي؟ دكتور يا ترى الحمل الجاي هيموت تاني؟ بس كونسلنج، شوف بقى الموضوع، تعمل للبيبي ده كاريوتايبنج، تعمل له بوست مورتم، شوف يا ترى مات ليه، علشان من خلاله تقول الموضوع ده يتكرر ولا لا. طيب انترايوتراين بس، قصدي انترانيتال بس، بس اثناء مات اثناء الولاده، مين العيال اللي بتموت اثناء الولاده؟ هي العيال الديسترست. طب مين العيال الديسترست؟ العيال الاي جي ار. طب مين العيال الاي جي ار؟ الام البخيله. يعني هي نفس الاسباب؟ اه نفس الاسباب. يعني العيل اللي هيموت اثناء الولاده هو اللي جاي لك من اثناء الحمل، وهو ايه؟ منتج ايه؟ وحش. لكن زود عليه احداث الولاده نفسها. ايه احداث الولاده الخمسه؟ فيتال اسفيكسيا، فيتال انجري، فيتال هيموريج، فيتال انفكشن. ماشي. طيب ليه العيال بتموت بعد الولاده؟ كل الاسباب اللي فوق. ايه يا دكتور الاسباب اللي فوق؟ اللي هي اسباب الموت اثناء الحمل وموت اثناء الولاده. طب يا دكتور الاسباب اثناء الحمل ايه؟ اسباب الاي جي ار. اسباب بتاع الولاده ايه؟ هي بس زود عليهم فيتال فراكشر، فيتال اسفيكسيا، فيتال هيموريج، هذا الكلام. طب يا دكتور انا عايز اعرف ايه الفيتال اسفيكسيا، الفيتال فراكشر؟ اكتب هتجيبها منين؟ درس ايه؟ البريتش. As in breach. صحيح. ده البريتش اللي انت كنت كاتب intracranial hemorrhage يموت، intra-abdominal hemorrhage يموت. ده البريتش اللي كنت كاتب فراكشر عندي اكزيال سباين يموت، عندي مش عارف تراكشر يموت. As in breach. هو اشهر مثال عندي يعور ببهات هو مين؟ هو البريتش. طب يا دكتور، طب وليه العيال بتموت بعد الولاده؟ عشان كل الاسباب دي. بس المعلومه اللي انا كاتبها لك دي مهمه جدا. شافوا ايه؟ اشهر سبب عندي الوفاه عند النيونيت هي ولاده العيال بريتور. بريتور از ذا مين كوز اوف نيونيتال ديث ابارت فروم كونجنتال انوماليز. ممكن نكتب الجمله دي؟ بي تي ال كونستيتيوتس 75% اوف نيونيتال ديث ابارت فروم سي اف ام اف. بي تي ال بريترم ليبر كونستيتيوتس 75% of causes of neonatal death مع استبعاد العيال الايه؟ المشوهة. apart from congenital fetal malformation. تمام؟ 75 يا داليا دي 70. دي 70 تمام؟ 75 ماشي اوكي. طيب يلا يا دكتور ناخد بريك. طب استنى بس قبل ناخد بريك بس، ايه اللي بالصفحة؟ مكتوب فوق fetal distress. ايه الفيتال ديستريس؟ هو الفيتال ديس. وهتتقسم ايه؟ انتي بارتم وانترا بارتم. اقراها ولو جات لك هي اقرا بعد كده تحت نيونيتال ديستريس. ايه هو النيونيتال ديستريس؟ العيال اللي هيجي لها فيتال ديستريس اللي هي ممكن تموت هي اللي تعمل النيتال ديستريس هو نفس الكلام هو نفس الكلام هي نفس الاجابه. طيب يا دكتور بس حضرتك مقسم اسفيكسيا لذيذه واسفيكسيا تليده حد ما يعرفهاش؟ رجعنا من هنا. طب يا دكتور هات لي اخر صفحه عندي في اخر البري تيرم ليبر بعد الاسترويد في حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم. حاجات يا دكتور بتيجي اظهر بنات للصبح عندنا في عين الشمس اكبر من كده يجيب بس فيتال لوس يجيب بس فيتال دس لما اظهر بنات يجيب لهم فيتال ديستريس وفيتال اسفيكسيا ويجيب لهم ريسبيراتوري ديستريس سندروم. طب والار دي اس ده جابه منين؟ انظر الاطفال انت مش تشرحه والله لو اعرف كنت اقول يا دكتور انت كاتب تحت حاجه اسمها ميكونيوم دي بتاعتي. يلا يا جماعه ميكونيوم اسبيريشن سندروم احد اسباب الريسبيراتوري ديستريس سندروم. يعني ايه ميكونيوم؟ الفيسز البارتيكوليت ماتر بتاعت الفيس بتاعت البيبي امتى بتطلع؟ ديورينج ديستريس. ايه سببها؟ ريلاكسيشن في السفنكتر وهايبر موتيليتي في الجي اي تي. ازاي بتتشخص؟ بتتشاف بالراكشر اوف ممبرين كميكونيوم ستيند لايكر. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ بريتش فاسديت اولوجوهيدرامنوس. ايه خطورتها الميكونيوم؟ يعمل اسبيريش سندروم اللي هو يعمل لي مين؟ ريسبيرات ديستريس سندروم. ايه انواعها؟ بص على الشمال ثين وثيك. ايه ثين؟ لونه خفيف رفيع مسموح بيه. ايه ثيك؟ لونه تقيل تخين هو ده الوحش بس كده. الثين مفيش منه مشاكل الثيك هو فيه مشاكل عشان بس لو جالك كيس وفي هذه الكيس بيديك علامات ديستريس ومن ضمن العلامات قايل لك وام ربشان المبرين لقينا ثيك ميكونيوم تبقى فاهم ان الثيك دي علامه ايه؟ وحش. ان الثين ده ممكن ايه؟ اصبر عليه شويه لكن الثيك ما تصبر الثين اصبر الثيك ما تصبرش. واحدة جاية 6 سنتي وثين ميكونيوم اصبر لغاية تقولي ده ليه؟ واحدة جاية ثيك ميكونيوم 6 سنتي ايميديت مين؟ سيزيريان سكشن. تمام؟ طب يا دكتور يعني الحاجات دي مين لمين للأطفال؟ وزود كمان على الأزهر يبقى هيروحوا يجيبوا من الأطفال أسفيكس نيناتورم وريسبيراتوري ديستريس. لا وحاجة ثالثة نيونيتال جونس. وحاجة ثالثة نيونيتال جونس. لا والله أو حياة ربنا للأسف. وكل دي طب يا دكتور ما تقول حاجة لو اعرف اقول لو اعرف اقول اشطا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.